عن صفاته، ثم يصفونه بصفات لا تليق، فيقولون الله عقل وعاقل ومعقول. وهنا كما أشار شيخ الإسلام أيضا يصفون الله بأنه عشق وعاشق ومعشوق، وهذا بناء على ما يزعمونه من أن حركات الأفلاك هي حركات عشق، يعني هي تتحرك عن طريق هذا المعنى الغامض، وعلاقتها بمحركها هي هذه العلاقة. وهذا فيه إخراج لهذه الأفلاك ولهذا العالم من كونه مفعولا مخلوقا لله عز وجل، خلقه بحكمة، وهذا الكون والأفلك وحركته إنما تتحرك لحكمة وغاية عظيمة، وفيها وفي داخلها من الإعجاز والدلالة على قدرة الحكيم العليم سبحانه وتعالى ما لا يدخل تحت تصور أو تحت إدراك البشر، لا يستطيع البشر أن يدركوا الإعجاز في ملكوت الله عز وجل وفي الفلك. فعندنا نحن المسلمين أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم، وأن الأفلاك وحركتها هي بتدبير الله. عند هؤلاء لا، قد يقول قائل طيب هم يقولون إنها متحركة والذي يحركها ساكن، يعني الله ساكن وهي متحركة، وحركتها حركة شوقية، حركة شوقية، أليس في هذا إثبات لأن هذه لها علاقة بالله؟ نقول هؤلاء في نفس اللحظة يزعمون أن وجود المعلولات أزلي، لأنه عندهم الله علة للعالم، والعلة كما سبق أن بينا تقارن معلولها، يجب أن تقارن المعلول. بينما العقلاء جميعا يقولون العلة لا تقارن معلولها، وإنما المعلول يأتي بعد العلة مباشرة. والآراء في ذلك، آراء المتكلمين والفلاسفة في هذه المسألة ثلاثة. رأي المتكلمين أن العلة تتأخر عن معلولها، أن العلة تتأخر عن معلولها، ولهذا يقول أن الله موصوف بصفات الكمال، موصوف بالإرادة، قالك والمخلوقات هذه نشأت فيما بعد، نشأت فيما بعد، فهي تأتي بعدها. مثل لما تقول ضربت الزجاج ثم انكسر، فهذه ثم يعني في فارق زمني، هذا رأي المتكلمين. رأي الفلاسفة أنها تقارن معلولها، ومقتضى هذا إنه إذا قارنته فهي أزلية معه، وهذا لا يقول به عاقل، لا يمكن أن يكون الله علة وعند بعضهم صانع وعند بعضهم فاعل ثم بعد ذلك يكون مفعوله مقارنا له، لا يمكن أن يكون هذا. طيب ما هو القول الصحيح؟ القول الثالث، قول المسلمين إنها العلة يأتي معلولها بعدها مباشرة، المعلول يأتي بعدها مباشرة. لما تقول ضربت الزجاج فانكسر، يعني انكسر مباشرة لكن بعده، فليس مصاحبا له مقارنا له، وليس منفصلا عنه زمانيا. ما الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن إيش فيكون، كن فالفاء عبر بالفاء، أن يقول له كن فيكون. فالمهم هنا أن هؤلاء الفلاسفة يزعمون أن حركة الأفلاك حركة عشق، ثم بنوا على هذا نظرية يعني هي انتقلت إلى المتصوفة، ألا وهي أنه يعني غاية الإنسان التشبه بالإله، الغاية التشبه بالإله على قدر الطاقة، فيزعمون أن حركتها شوقية إلى الله عز وجل، وبنوا على هذا أن حركات هذه الأفلاك وما يتبعها ما هي إلا حركات لا إرادية شوقية، كما يتحرك أي شيء يقود الشيء بلا إرادة منه. ونحن نعلم أن هذه الأفلاك وهذا الكون مخلوق مربوب، الله خلقه فهو مدبر، لكن أن تكون حركته كما يزعم هؤلاء بطريق الشوق والاشتياق، فهذا كله فكر فلسفي صوفي مغرق ليس له دليل من الواقع، لأن الكون والنجوم والأفلاك وغيرها مخلوقة مدبرة خلقها الله عز وجل. أما الزعم بأن حركتها حركة عشق فهذا رأي فلسفي فاسد. ولهذا هنا يعني الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا الذي صرح به أرسطو، ويقول إن هؤلاء لم يأخذوا بما قاله الفلاسفة الإسلاميون المتأخرون كابن سينا وغيره. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وقد سلك مسلكهم من تصوف على طريقهم من المتأخرين، ولهذا قالوا إن الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، فجعلوها من جنس تحريك المراد للمريد كتحريك الطعام للآكل والمحبوب للمحب. قالوا وذلك أن الفلك يتحرك للتشبه بالعلة الأولى، ولا قوام له إلا بالطبيعة، ولا قوام لطبيعته إلا بحركته، ولا قوام لحركته إلا بالمحبوب الذي يتحرك الفلك للتشبه به. طيب ما الدليل؟ ما الدليل على هذا الكلام كله؟ انظر كيف انتقل فكر الفلسفي إلى المتصوفة. الآن تجد النظريات الصوفية عندهم إنه كيف تتشبه بالإله؟ التشبه، الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، كيف تتشبه بالإله؟ وبنوا على ذلك ما يتعلق بالمحبة والعشق وغير ذلك، وأجازوا كل ذلك بدون قيود شرعية. طيب التشبه بالإله هل هو باطل ولا حق؟ نقول في المنهج الشرعي يقابل ذلك عندنا نحن ما يسمى بمعرفة أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها والعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها. وهذا إذا حصل بالنسبة للعبد المؤمن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري وغيره، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهذه الأسماء المستنبطة من الكتاب والسنة بحسب اختلاف العلماء وتفاوت اجتهادهم في بعض الأسماء، يعني أغلب الأسماء متفق عليها بين العلماء لأن الأدلة دلت عليها بشكل صريح، بقي بعض الأسماء قد يختلف فيها العلماء. ولهذا استنباط الأسماء من الكتاب والسنة سهل وموجود وكل العلماء تكلموا عنه. طيب ما معنى أحصاها؟ قالك أحصاها يعني عرفها حفظها. وأيضا قالوا عرف معانيها وعمل بمقتضى، هذا هو الشاهد بالنسبة لموضوعنا، كيف يعمل بمقتضاها؟ قالك العمل بمقتضاها هو العمل بالأسماء بحسب ما يقتضيه الاسم لله عز وجل. فمثلا هناك أسماء لله عز وجل خاصة به، ومن عبودية العبد لله عز وجل ألا يتشبه بهذا الاسم، ألا يتشبه بهذا الاسم، لا يجوز له أن يتشبه بهذا الاسم، مثل كون الله عز وجل مالك الملك، إله العالمين، رب العالمين، على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، خالق الخلق، المتكبر. هذه كلها يؤمن بها الإنسان تعظيما لله عز وجل، لكن لا يجوز له أن يتشبه، بل من عبوديته الحقة لله عز وجل أن يعلم أن هذه من أسماء الله الخاصة به التي لا يجوز أن يسمى بها مخلوق أصلا. ثم هناك القسم الثاني من الأسماء، أسماء لله عز وجل يتعبد الله عز وجل بمقتضاها، مثل معرفة علمه بأن الله هو الغفور الرحيم، وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، هذا علم وعبودية، مقتضى عمل الإنسان به أن يخلص العبادة لله عز وجل، وأن يتوب إلى الله وحده ولا يتوب إلى الخلق. وهكذا إذا علم أن الله هو الرزاق، أن الله عز وجل هو المحيي المميت، أنه سبحانه وتعالى هو الكريم، فالإنسان يعمل بهذه الأسماء فيتعبد الله عز وجل بمقتضاه. القسم الثالث من هذه الأسماء، أسماء لله عز وجل تثبت له كما يليق بجلاله وعظمته، لكن الإنسان لا بأس أن يتشبه بها على قدره، مثل الله الرحيم ويحب من عباده الرحماء، فيكون الإنسان رحيما بالخلق لأن الله عز وجل رحيم، ومثله كريم، وهكذا عفو، فالله عفو فكذلك أيضا العبد يعفو. هذا هو الذي ورد. أما أن يزعم أن غاية الفلسفة أن تتشبه بالله عز وجل في كل شيء فهذا ليس كذلك. نعم يا شيخ، ماذا يقول شيخ الإسلام نقدا لهم؟ صلى الله عليه. ومع هذا الذي ذكروه وهذا الذي ذكروه مع ما فيه من المقدمات الباطلة، غايته أنهم جعلوا حركة الفلك علة غائية لا علة فاعلة، ولم يثبتوا واجبا بنفسه أبدع الأفلاك، وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. صحيح، هذه المقدمات فاسدة، أنه لا حركة إلا بشوق، وهذا تشتاق وتحتاج إلى الحركة، وكل كلام هذا ليس عليه أي دليل، ليس عليه أي دليل، بل حركة الأفلاك بتقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه، والشمس تجري لمستقر لها، كل في فلك يسبحون، خلق السماوات والأرض. إذن هذا كله بتقدير الله عز وجل. أما الزعم بأنه حركتها فهذا جزء من المعاني الإلحادية المعروفة في قضية التنجيم، وأنها الأفلاك مدبرة، وأنها مؤثرة، ونحو ذلك، وهذا كله لا أساس له. وحتى كلمة العلة الغائية لم يثبت لله عز وجل أن الله هو الفاعل، أن الله هو الخالق. نعم يا شيخ. شيخ حسن الله إليك، حسن الله إليك، في أحد من أهل العلم تتبع المواضع التي يعزو لها شيخ الإسلام يقول بسطناه في غير هذا الموضع وقد ذكر في غير هذا الموضع، يعني هذا حسب المحققين، بالنسبة لذي قال وقد بصر في هذا الموضع، حسب طريقة المحققين للكتب، فما أعرف أن أحد تتبع يعني كل شيء، لكن بعضهم يصير عنده اهتمام، فإذا قال وقد ذكرناه في هذا الموضع يشير في الحاشية إلى يعني بعض المواضع الأخرى. نعم. والمقصود هنا أن ابن سينا وأتباعه ركبوا مذهبا من قولهم ومن قول الجهمية نفاة الصفات من المعتزلة وغيرهم، كما سنبين طريقة أولئك، فأثبتوا واجب الوجود بأن الوجود لا بد له من واجب، ثم أخذوا يصفون الواجب الذي ادعوا ثبوته بما لا دليل عليه، وسموا هذا العلم الإلهي، وذكروا ما يقربه إلى ما جاء به الأنبياء، وتكلموا في النبوات بما لا يناقض أصول سلفهم، إذ كان أولئك الفلاسفة ليس لهم في النبوات كلام معروف، وليس لهم ذكر في كتب أرسطو، وليس لها ذكر في كتب أرسطو وأمثاله لا بنفي ولا بإثبات. وهذا بسبب التخليط، يعني ابن سينا أراد أن يركب من قول الجهمية المتكلمين ينتسبون إلى الإسلام كلام، ومن قول الفلاسفة، وبدأ يركبها، حتى إنه لما تعرض للنبوة، مع أن الفلاسفة المتقدمين لا يقرون بالنبوة أصلا، فتجده يتكلم بما لا يناقض أصولهم، يعني يتكلم في باب النبوات بما لا يناقض أصول هؤلاء. وهذا كله بسبب أن مثل ابن سينا وغيره يرى صحة مذاهب الفلاسفة والمشائين، ولأنه نشأ في الإسلام فتجده أيضا يركن إلى كلام الجهمية، لأنه أقرب إلى المذهب الفلسفي، خاصة وأنه قائم على التعطيل، ومعلوم أن الجهمية والفلاسفة يجمعهم التعطيل لله عز وجل في أسمائه وصفاته، فالجهمية لا يثبتون لله الأسماء والصفات، وكذلك أيضا الفلاسفة لا يثبتون لله الأسماء والصفات. فهؤلاء للأسف أرادوا أن يثبتوا وجود الله لكن بدون أدلة، يعني بمعنى أنهم أرادوا أن يثبتوا أدلة، كما سبق لما يحتج ويذكر أدلة تجد هذه الأدلة لا تنتهي إلى الإثبات الحقيقي لواجب الوجود، وإنما تنتهي إلى إثبات علة، أو إنه هذا الممكن لابد له من واجب. يعني المذهب الفلسفي والكلامي ينهي الأمر في مناقشاته إلى أنه فيه ممكن وفيه واجب. طيب صدقنا الممكن لابد له من واجب، وبعدين هل تنقل هذا إلى الواقع؟ هل دللتنا على الله وعلى رب السماوات وعلى الخالق؟ أبدا. هو أصلا، وهذا هو المنطق، المنطق التجريدي، المنطق الفلسفي هو منطق تجريدي، هو لا يدلك. ولهذا الفرق بين الفلسفة والمنطق وبين ما جاء به الأنبياء هو أن ما يأتي به الأنبياء هو يدلك ويوصلك إلى الحقيقة، بينما أولئك لا، يناقش القضية قضية فلسفية، بحيث أن القارئ أو السامع أو نحو ذلك لا يصل إلى المعرفة الحقيقية، فضلا عن المعرفة التي تؤدي إلى عمل وإلى عبادة وإلى طاعة ونحو ذلك. ومن هنا نقد شيخ الإسلام ابن تيمية فيما سبق كله قائم على هذه القضية، إنه المنهج الفلسفي وتبعه المنهج الكلامي لا يؤدي إلى إثبات واجب الوجود، وإنما هي قضايا تتعلق ب، يعني ربما هي في النهاية صح، بمعنى إنه ممكن وواجب ومحدث ومحدث، يعني كلام صحيح إنه لابد لهذا من هذا، لكن لا يدل ولا يوصل إلى الحقائق التي يستفيد منها السامع. ما السبب؟ السبب هو أن هؤلاء كما يذكر شيخ الإسلام تيمية بنوا قواعدهم على غير طريقة الأنبياء فخلطوا. نعم يا شيخ. والجهمية وغيرهم أثبتوا الصانع بطريقة الاستدلال بحدوث الأجسام وأنها لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وبنوا على ذلك نفي صفات الرب تعالى، وأنه لو قامت به الصفات والأفعال للزم أن يكون محدثا، وقالوا التوحيد هو أن يجعل القديم شيئا واحدا، فلا تثبت له صفة قديمة، لأن إثبات صفة للقديم يوجب تعدد القديم. وهذا سبق في قبل دروس تكلمنا عن طريقة الجهمية في مسألة أنهم نفوا صفات الله عز وجل خوفا من تعدد القدماء، وأنه التوحيد أن لا يجعل مع الله قديم. أما إذا قلنا له علم قديم، وله سمع قديم، وله بصر قديم، وله كلام قديم، وله وله، فقد أشركنا. وبنوا، أي المتكلمون بنوا على منهجهم في إثبات حدوث العالم أن قرروا أنه لا دليل لحدوث العالم إلا بطريقة حدوث الأجسام، وأن الأجسام لا تخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فمعنى هذا لا يجوز أن يكون الله جسما، وإلا لكان حادثا، فأدى بهم هذا إلى تعطيل الله عن صفاته، بناء على أن الصفات إذا قامت بالله تقتضي أن يكون جسما حادثا. وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام تيمية وكررها كثيرا، وربما أيضا ترد إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، وهي مشهورة عنهم. ولهذا وصل ببعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن قالوا دليل حدوث الأجسام هو الكلام المذموم الذي ذمه السلف، هو دليل حدوث الأجسام، نظرا لأن دليل حدوث الأجسام هو الذي انطلق منه الجهمية والمعتزلة والمتكلمون، على انطلقوا منه في تعطيل صفات الله عز وجل عن أن تقوم به. إذن الخلاصة، أولا أثبتوا حدوث العالم بدليل حدوث الأجسام، اثنين دليل حدوث الأجسام اضطرهم على طريقتهم أن يعطلوا الله عن صفاته، لأن ما قامت به الصفات فهو جسم، والجسم لا يخلو من الحوادث. ثم قالوا ثالثا معللين، ونحن أهل التوحيد والصفات تقتضي الشرك وتعدد الإله، ولا يتحقق التوحيد إلا بأن نثبت ربا خالقا ليس معه شيء، ويقصدون بذلك الصفات. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فلما كان شعار هؤلاء أن القديم لا يتعدد، أخذ ابن سينا وأتباعه معنى ذلك منهم، وقالوا الواجب لا يتعدد، وصار هؤلاء يدعون وحدة الواجب كما يدعي أولئك وحدة القديم، ويدعي كل من هؤلاء أن هذا هو التوحيد، وأن إثبات الصفات تشبيه وتركيب. نعم، فالتقى الفلاسفة مع الجهمية، تعدد الواجب، لاحظ معي، وهؤلاء يقولون تعدد القديم، الجهمية والمعتزلة وغيرهم نفوا تعدد القدماء، فلا يجوز أن نقول الله قديم وعلمه قديم. الفلاسفة كابن سينا وغيره قالوا ننفي تعدد الواجب، فلا يمكن أن نقول الله واجب الوجود وعلمه واجب وقدرته واجبة إلى آخر صفاته، قالوا هذا يلزم منه تعدد القدماء، فالتقى المتكلمون والفلاسفة. نعم. ومن المعلوم لكل من عرف ما جاءت به الرسل أن التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه لم يتضمن نفي صفات الله، بل الكتب الإلهية مملوءة بإثبات صفات الله تعالى، وكذلك العقل الصريح هو موافق لما جاءت به الكتب الإلهية من إثبات صفات الكمال لله تعالى. نعم، هذا الكلام يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه الأنبياء تواتر عنهم إثبات صفات الله، لم يقل أحد منهم، لم يأتي شيء في كتب الله عز وجل ما يقتضي نفي الصفات عن الله عز وجل. فهل ما جاء به الأنبياء خطأ؟ هل ما جاء به الأنبياء لا يوثق به؟ ومن هنا تكلم المحققون من العلماء في إيش؟ في طريقة الوصول إلى المعرفة، كيف أصل إلى المعرفة؟ وإلى يومنا هذا الدراسات الفلسفية كلها تتضمن قضية المعرفة، كيف أصل إلى المعرفة؟ والغريب جدا أن الكتابات حول منهجية المعرفة أو منهج المعرفة أو نحو ذلك لا تعد ولا تحصى، والدراسات والبحوث والأطروحات في الماجستير والدكتوراه في الأقسام الفلسفية كلها لا تكاد تخلو من هذه القضية، حتى إن الباحثين أنفسهم ولو بحثوا مسألة من المسائل الفلسفية وغيرها تجد يتطرقون إلى إيش؟ إلى المعرفة ووسائل وطرائق المعرفة. فالسؤال الكبير ما هو طريق المعرفة؟ تجد طريقة الفلاسفة قال لك طريقة المعرفة، طريقة المعرفة هو العقل، هو العقل، وسواء ضم بعضهم إلى ذلك الوسائل المتفق عليها وهي المسائل الإحساس التي تأخذ وتكون مجالا للتجربة، وهذه لا يعني خلاف عليها، لأن الكلام ليس هو الكلام فيما هو محسوس، ونظرية العلم التجريبي وغيره ما لا غبار عليه، لأنها قائمة على مسألة الإحساس. صحيح أنه الإحساس قد يخطئ، النظر قد يخطئ، والسمع قد يخطئ، واللمس قد يخطئ ونحو ذلك، لكن أيضا هي أقرب الطرق إلى الوصول إلى اليقينيات خاصة المشاهدة، وهذا معنى أنها محسوسة. لكن ما عدا ذلك من الغيبيات وخاصة أعظم الغيب وهو نشأة الكون، والغيبيات وجود الله والملائكة وخلق الله وكيف خلق الله وحكمة الله عز وجل من هذا الخلق ونحو ذلك، هذا الغيب اختلفوا فيه ما هو الطريق إليه. في الفلاسفة قال هو الطريق العقلي، وبعضهم جعل القياس الحسي وسيلة إلى إدراك الغيبي، يعني ينتقل من المحسوس إلى ما وراء المحسوس. والعجيب جدا أن غالبية الفلاسفة يقلد بعضهم بعضا في الاستنتاجات للفلاسفة الأولين، يعني الفلاسفة الأولون ذكروا حقائق زعموا أنها مبنية على أدلة وليست بحقائق وليست مبنية على أدلة، فصارت الدراسات الفلسفية كلها تتتلمذ على هؤلاء. وإلى اليوم الدراسات الفلسفية والأوروبية وغيرها تجد شطرا منها مبني على الفلسفة التقليدية، الفلسفة اليونانية وكل دراساتها وشروحها مبني عليها، وقسم من الدراسات الفلسفية عند الغربيين قطعت الصلة بالفلسفة اليونانية وبدأت بفلسفات معاصرة تبني على يعني أشياء جديدة يزعمون أنها جديدة في مسألة عبادة العقل الإنسانية المادية إلى آخره، وانتهوا إلى الحداثة وما بعد الحداثة. لكن كلها طريق يقابلها مصدر للمعرفة وهو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا جاءت إشكالية في ما يتعلق بطريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا بد أن نشير إليها هنا. ما هي؟ أنه عند الغرب الصليبي، عند الغرب المسيحي أو الغرب النصراني بصفة أو بمصطلح أدق، الغرب النصراني حرفت كتب الأنبياء عندهم، وغيرت، فاشتملت على ما يسمى حقائق دينية مقدسة لكن تعارض الواقع وتصطدم مع النظريات والحقائق العلمية. فنشأ في أوروبا صراع معلوم تاريخه بين الدين والعلم، العلم يقول شيء والكنيسة والدين وشراحه يقول شيء آخر. فعند الغربيين صار لهم موقف من الدين، وبالنسبة لهم له ما يبرره، بالنسبة لهم له ما يبرره، لأن الدين كان محرفا وكانت الكنيسة والبابوية تدعي دعاوى كاذبة، تدعي دعاوى من القداسة ومن تفسير الكتاب المقدس ومن مغفرة الذنوب ومن إلى آخره، وكلها كذب، كذب على الله وكذب على الدين الذي ينتسبون إليه. فصار خروج الغربيين على مبادئ الكنيسة له ما يبرره. إنما في نفس الوقت كان القسم الآخر من العالم وهو العالم الإسلامي كان على منهجية في المعرفة وفيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حفظ الوحي، القرآن محفوظ والسنة النبوية محفوظة وممحصة، فهذا دين حق مصادره حق لم يدخلها أي تحريف. فهل تعامل كما يعامل الدين المحرف والكتب المحرفة؟ هنا نشأ الإشكال، ومن هنا تصدى الأئمة رحمهم الله تعالى قديما خاصة مع الترجمة، ترجمة الكتب اليونانية وغيرها، تصدى الأئمة رحمهم الله وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية ليقرر هذه القاعدة الكبرى، أن الإسلام ليس هو كالديانات المحرفة، ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام يصدق بعضه بعضا، لكن ليس لنا وسيلة لمعرفة ما جاء به الرسل إلا ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكتاب الكريم وبما صح من السنة. هذا علم حق يقيني لا شك فيه، هذا العلم هو مصدر للمعرفة عندنا ويكفينا، ولسنا بحاجة لا إلى مصادر فلسفية ولا غيره. طيب وقضية العقل؟ هذه قضية ثانية، العقل ودوره ومتى وذا هذه قضية ثانية ما لها علاقة بها، لأنه لا يمكن أن يكون العقل مصدر معلومات لكل شيء، لا يمكن، مستحيل هذا. لكن نتكلم عن مصدر فلسفي وفلاسفة وفكر فلسفي، وعندنا ديانة محرفة عند النصارى واليهود، هذه كلها مصادر فاسدة باطلة غير موثوق بها، يقابلها عندنا مصادر متيقنة معلومة موثوق بها. فما هي وسيلة الأمة؟ ما هي وسيلة المسلم؟ بعض الناس يظن أن يعني نقد الفلسفة وحرب الفلسفة إنه نوع من الجهل، وأن الإنسان إذا جهل شيئا عاداه، لا لا ما هي هكذا، ما هي هكذا، وإنما هو مبني على أمرين: استغناء بما معه من الحق ليس بحاجة إلى غيره، ثانيا علمه بأن ما في الفلسفة هو إلحاد وزندقة وأخطاء فلسفية وعقلية قبل أن تكون أخطاء شرعية. فلهذا لما نقول لا حاجة إلى الفلسفة ليس المقصود به لا حاجة إلى العقل واستخدام العقل، لا، ما أحد يقول هذا، بل لا أظن أن دينا من الأديان احترم العقل واستخدم العقل ودعا إلى إعمال العقل في أحكامه من أولها إلى آخرها مثل الشريعة الإسلامية والمنهج الإسلامي، لا يوجد شبيه له. لكن أن تكون هناك مقررات فلسفية حاكمة، هذا مرفوض. فنعود إلى أصل المسألة، مصدر المعرفة. إحنا عندنا المصدر المعرفة واضح، ما عندنا فيه، يعني عندنا هذا القرآن، هل هو يقيني؟ نعم. هل هو كتاب الله؟ نعم. هل فيه واحد بالمليون شك؟ لا. هل لدينا، يعني شوف، انطلق من هذا، كما يؤمن الإنسان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقول أشهد أنك رسول الله، انتهى الأمر، سلم له. فيأتي إنسان ليشك في هذا الرسول أو في سنته أو في أخباره، هنا انتقض، انتقضت عليه الشهادة الأولى. ولهذا الإنسان لما يريد أن يخلط الفلسفة بالوحي يتناقض، كما هو حال المتفلسفة الإسلاميين، كما هو حال المتكلمين، كما هو حال مثلا بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام من الليبراليين المعاصرين. هذا عنده تناقض. ليه؟ لأنه يريد أن يصدق بشيئين، يريد أن ينتسب إلى الإسلام وهو أيضا مصدق بالفلسفة والفكر الفلسفي، فلما يخلط بينها لابد أن يلغي أحدهما لأنهما متناقضان. فيش الذي يعمله؟ يبدأ يجمع ويخلط، فلا بد أن يؤدي به الأمر إلى أن يعترض على شيء من أحكام الله أو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نقول لا يمكن أن يوجد إنسان يحمل فكر، لاحظوا معي، يحمل فكر مبني على قناعات فلسفية أو ليبرالية أو كذا غربية إلا ولا بد أن يكون في قلبه طعن صرح به أو لم يصرح بشيء مما جاء به الإسلام، شاء أم أبى. والسبب هو أن مصدر المعرفة عنده لما تعدد تناقض، أتى بما يناقض ما جاءت به الأنبياء، فلا بد إما أن يكذب الفلسفة أو يكذب الوحي أو بعض ما جاء به الوحي. فنعود إلى أصل المسألة التي يتحدث عنها شيخ الإسلام، يقول كل كتب الأنبياء جاءت بإثبات الصفات، أنت هذا هو مصدر المعرفة. إذن لا حاجة إلى علة ومعلول وعشق ومعشوق ودليل حدوث أجسام وغير، لا حاجة إليها. هذه الكتب تثبت صراحة بأدلة متواترة، يعني ليست الصفات جاءت عرضا بمعنى مثلا يعني دليل واحد محتمل فقط، لا، وإنما مملوء، القرآن من أوله إلى آخره والسنة مملوءة بإثبات أسماء الله وصفاته. نعم يا شيخ. ومن المعلوم لكل من عرف ما جاءت به الرسل أن التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه لم يتضمن نفي صفات الله، بل الكتب الإلهية مملوءة بإثبات صفات الله تعالى، وكذلك العقل الصريح هو موافق لما جاءت به الكتب الإلهية من إثبات صفات الكمال لله تعالى. هذا صحيح، العقل نعم موافق، كما العقل يدل على ذلك، لكن العقل لا يكون دليلا مستقلا، لكن العقل نعم يدل على أن الله لابد أن يكون عليما حكيما إلى آخره. نعم. وقول هؤلاء بامتناع إثبات واجبين قديمين لفظ فيه إجمال وإبهام، فإن أريد بذلك نفي إلهين واجبين أو إلهين قديمين فهذا حق لا ينازع فيه مسلم، وكذلك إن عنوا نفي موجودين قائمين بأنفسهما واجبين أو قديمين فهذا حق. نعم، وهذا لا خلاف عليه، أنه يوجد خالقين موجودين قديمين هذا مستحيل، وهذا معنى استحالة الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، وهذه من أسس التوحيد عندنا. نعم. فهم وإن كان هذا بعض مرادهم بعض نعم فهم وإن كان هذا بعض مرادهم فلم يقتصروا عليه، بل أرادوا نفي صفات الله الواجبة القديمة كعلمه وقدرته، وحينئذ فنفي واجبين قديمين بهذا الاعتبار باطل. نعم، إذا أدخلوا فيها الصفات وقالوا لا يمكن أن يكون لله علم واجب قديم، قدرة واجبة قديمة، وننفي واجبين أو واجبات، فنقول هذا باطل، هذا النفي باطل، لأن الله عز وجل هو واجب، واجب الوجود، قديم أزلي، وأيضا صفاته صفات الكمال كلها أزلية، ولا يلزم من ذلك التعدد كما سبق بيانه. نعم. وهم قد يقولون لو كانت الصفة ثابتة لكانت مشاركة له في أخص صفاته فتكون الصفة إلها، ويدعون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى كما حكاه الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة عنهم، وهو موجود في كلامهم، وهذا باطل. قد سبق بيان أن شبهة المعتزلة جاءت من النصارى، لأن النصارى لما رد عليهم وقيل كيف تكون الأب إلى الابن إلى روح القدس إلى هؤلاء ثلاثة، رد النصارى بقولهم لا، هذه الصفات، هذه نحن نسميها أقانيم، نسميها صفات، مثل ما أنكم أنتم تقولون الله علمه، قدرته، حكمته، سمعه، بصره، إلى آخره. إذا كنا حنا نقول بثلاثة، أنتم تقولون بثلاثين بل بمئة، وتزعمون أنها كلها أزلية. فصار عندهم مسألة إنه تعدد القديم هذا هو المشكل، وهو إيش؟ إنه أخص وصف الإله القدم. فإذا قيل علم قديم وقدرة قديمة صار مشكلة. ليه؟ لأنه صار في قدم وقدم وقدم وقدم. من أين جاء هذا التخليط؟ جاء هذا التخليط من مواله. بالنسبة للنصارى الأمر واضح، ليست صفات. لو كان الآب الذي يذكره النصارى ويصفونه حتى في كتبهم، الآب له علم وله قدرة وله كذا، ما اختلفنا على ذلك. لكن النصارى يقولون الآب هذا شخص مستقل، والابن وهو عيسى بن مريم شخص مستقل، وروح القدس وهو جبريل شخص مستقل، شخوص، فهذه شخوص مستقلة، كيف تقولون هي صفات؟ وهذا هو عين التثليف، عين الشرك بالله. وهذا كما قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهذا يقيني أنه شرك واضح. أن تأتون وتقولون هذا مثل أن نقول علمه قديم وقدرته قديمة، نقول لا. وهذا الذي ناقشه الإمام أحمد، وللأسف أنه هذه الشبهة كانت موجودة عند المعتزلة، وفي زمن فتنة القول بخلق القرآن حاجج الإمام أحمد بها، وذكر بعض أئمة السنة أن هذه الشبهة حصلت ووقعت بالنسبة للمعتزلة من مناقشتهم للنصارى. نعم يا شيخ. ومن المعلوم أن صفة الموصوف المحدث الممكن إذا وافقته في كونها محدثة ممكنة لم يلزم أن تكون مماثلة له، فليست صفة النبي نبيا ولا صفة الإنسان إنسانا، فكيف يجب أن تكون صفة الإله إلها؟ بل هو سبحانه إله واحد مختص بما لا يماثله فيه غيره من صفات الكمال، متنزه عن صفات النقص مطلقا، وعن أن يكون له كفء في شيء من صفات الكمال، وهذا الذي نبهنا عليه هنا هو مبسوط في موضع آخر. نعم، يعني شيخ الإسلام أنا يعطي قياس، يعطي قياس. المثال الأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي صفاته؟ النبي محمد هو نبي، هو رسول، صح ولا لا؟ نعم. وأيضا له أسماء، أليس كذلك؟ محمد وأحمد والحاشر العاقب والعاقب والخاتم. السؤال: هل يأتي قائل ويقول صفته هي النبي؟ ما حد يقول هذا الكلام. هل في أحد يقول إذن عندكم أكثر من نبي؟ ليه؟ لأن هذه صفات للنبي. أن نبيكم رحمة، هذه صفة، إذن الرحمة نبي. محمد بن عبد الله نبي، أحمد بن عبد الله نبي، الرحمة نبي، كونه خاتم النبيين نبي، كونه العاقب الذي ليس بعد نبي، كونه الحاشر الذي يحشر الناس تحت عقبه نبي. فهل يقول هذا إن هذه كلها معناها أنه صار عندكم محمد ما هو نبي واحد وإنما عندكم مجموعة؟ لا أحد يقول هذا. لا أحد يقول إن صفة النبي تكون نبوة وتكون نبيا مستقلة، هذا المقصود، لا أحد يقول بهذا. وإنما نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو واحد، محمد بن عبد الله. طيب، والأمور التي ذكرناها صفات له، هل تقتضي هذا أن تكون نبوات؟ الجواب كلا. مثال آخر: الإنسان. هذا الإنسان لما نقول هو إنسان، هل معناه أنه اثنين؟ لما أجي وأقول محمد إنسان، هل أحد يقول أنه فيه محمد هذا واحد وهذا إنسان اثنين وبعدين حي ثلاثة وبعدين عنده علم أربعة؟ صح ولا لا؟ هل يقول هذا الكلام؟ ها؟ ما أحد يقول هذا الكلام أبدا. ولو رأينا شخص عنده ثلاثة عيال وقسم صفاتهم إلى 30 صفة وقال أنا عندي 100 ولد، عندي ولدي اسمه محمد وعنده علم وعنده قدرة وعنده إرادة وعنده ما أدري إيه وهو حي وهو ما أدري إيه وعنده سمع وبصر وبدأ يعدل صفاته وأثر عياله، هذا لا أحد يقول عن هذا إن كلامه كلام عاقل، بل يلحق بالمجانين. وسبق أن بينا أنه الإمام أحمد في مناقشته ضرب مثل بالنخلة، كان عندي نخلة سكرية ولا نخلة خلاص ولا نخلة كذا، من أن عندي نخلة واحدة في بيتنا، نخلة واحدة فقط، هذه النخلة تنتج ثمرة واحدة معروفة نوعها، لكن هذه النخلة لها جذع، لها كرب، لها خوص، لها عذق، لها جمار. ولا أحد يقول يا فلان أنت عندك 10 نخلات، لا أحد يقول، هي نخلة واحدة. ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، موصوف بصفاته، له أسماؤه، كل اسم يدل على صفة هي أزلية قديمة، هل يلزم من ذلك أن يكون في تعدد القدماء؟ لا أحد يقول بها. العجيب أن مثل هذا الأمر البدهي يخلط على عقول من يزعمون أنهم أهل العقول من المعتزلة. يعني إذا جيت غرور المعتزلة أنهم هم أهل العقل وأهل الصلاح والأصلاح والتحسين والتقبيح العقلي وإلى آخره، وإذا جيت تجد مثل هذا الكلام الذي لا يقوله عاقل. نعم. ومعرفة هذا من أهم الأمور، فإن نفاة الصفات أدخلوا ذلك في مسمى التوحيد وجعلوا هذا جزءا من مسمى التوحيد، فلبسوا بذلك على كثير من الناس، إذ كان مسمى التوحيد في غاية العظمة عند أهل الملل، فإذا ظن من لم يعرف حقائق الأمور أن ما ذكروه من النفي المستلزم للتعطيل هو من توحيد الله الذي بعث الله به الرسول، انقلب دين الإسلام في نفسه، فجعل ما هو داخل في التعطيل الذي ذم الله به فرعون وغيره من الكافرين هو من التوحيد الذي بعث الله به المرسلين، ولهذا كان علماء الحديث يصنفون الكتب في التوحيد ويذكرون إثبات ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات مناقضة لهؤلاء النفاة. لاحظوا معي هنا شيخ الإسلام ينبه إلى تنبيه واضح ويقول إن هؤلاء ركبوا موجة مصطلح التوحيد، والتوحيد كل الناس يريدونه ويعظمونه ويدعون إليه. أين المشكلة؟ حين يقلب الحقائق فيحول التعطيل إلى توحيد ويسميه توحيدا، ويسميه توحيدا. ومن المعلوم أنه في عالم الأفكار والاتجاهات وغيرها لو أن الأمور تسمى بأسمائها الحقيقية لقل الشر ولوضحت الأمور، لكن للأسف أكثرها تلبس لبوسا باطلا، فيه تلبيس وفيه تدليس، وهذا في عالم الأفكار إلى يومنا هذا. انظر كيف يلمعون الليبرالية إلى حد أنك تقول هذه أحلى شيء في الوجود، وإن الإسلام لا يمكن أن يكون مضاد لهذه المعاني العظيمة. انظر إلى مصطلح الحرية، انظر إلى مصطلح حتى الإنسانية، يعطيك اللقب هذا وكأنه لقب حقيقي، ولا يعني يعجز عن أن يظهر له أو يبرز له بعض الأدلة الشرعية. فإذا لبس على الناس اختلط الحق بالباطل. ومن هنا قال الله عز وجل في خطاب بني إسرائيل كما في أوائل سورة البقرة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا من لبس الحق بالباطل. انظر إلى مصطلح التوحيد وكيف أن المعتزلة سموا عقيدتهم التعطيلية توحيدا، وأهل السنة سموا كتبهم السنية توحيدا. فلما يفعل المعطلة هذا ويلبسون على الناس والعوام وغيرهم يرون أن هذا هو الحق. مثال التجسيم، إلى يومنا هذا تجد المعطلة والأشاعرة وغيرهم ينفون علو الله واستواه على العرش وإثبات الوجه واليدين والغضب والرضا، والتعليل ما هو؟ التجسيم. وفعلا كلمة التجسيم تنفر منها النفوس نفورا شديدا. فيسمون الحق باسم الباطل، وهنا يسمون التعطيل توحيدا، يسمون الباطل باسم الحق حتى يرجع على الناس، لأن الناس يعظمون هذه المسألة. وهذا الذي وقع في الأمة الإسلامية. لكن لا يمكن أن يبقى الأمر خفيا. سنة الله أن الحق لا بد أن يتضح وأن يعلم وأن يعرف، لا يمكن أن يكون خفيا. ومن ثم تجد كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى أن الأئمة رحمهم الله تعالى وقفوا أمام هؤلاء حتى ولو سموا تعطيلهم توحيدا فردوا عليهم وسموا كتبهم السنية بالتوحيد ودعوا إلى توحيد الله على المنهج الحق. نكتفي بهذا لأن عندي محاضرة في مسجد الراجحي. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.